العلم والدين. أنا ليا ابن وحيد ربيته على الصراحة، علمته يقول الحق ويبعد عن الوقاحة، ورويته بتعليم الإسلام اللي كله سماحة، علمته إزاي النبي بيوصي على سابع جار ويحب كل الناس مهما كانت الأخطار، ويحكي لي كل حاجة وما يكونش بينا أسرار، وتربى على إن الشيطان ضال بيهدينا الضلال، وإن قتل النفس الحية حرام مش حلال، والعبودية في الإسلام من المحال، وعلمته إن السرقة مرفوضة وكل خطية في حياتنا من الله مرصودة، ولو صابني مكروه يروح لعمه جرجس أو عمه شنودة. وفي يوم لقيته سارح وباله مشغول، حاولت أسأله لجل ما يفضفض ويقول، وعشان ما احنا صحاب سألني السؤال على طول، قال لي ايه المهم في حياة البني أدمين، العلم يابا ولا الدين؟ قلت له احنا ما نقدرش نعيش من غير الاتنين، كرر سؤاله وقال العلم يابا ولا الدين؟ قلت له الدين حقيقة ما ينكرهاش العقلين، والعلم واقع يعرفه العالمين، كرر نفس السؤال وقال العلم يابا ولا الدين؟ قلت له قول سؤالك يا ابني على طول، بلاش معايا تلف وتدور، انا ربيتك عالصراحة وانت سيدي العارفين، لا حياء في العلم ولا حياء يا ابني في الدين. قال العلم قال الارض كروية، والدين بيقول مدحية، يبقى العلم يابا ولا الدين؟ هل العلم شيطان بيضل المتدينين، ولا الدين شيطان بيضل العالمين؟ قلت له دي أحاديث إسرائيلية مغلوطة، قال لي يابا دي سورة وصحيحة ومظبوطة. قلت له العلم أثبت إعجاز القرآن، والدليل حديث الدبانة وبول البعير وحبة البركة، كل دي كانت أدوية زمان. قال لي يابا ده كلام ملوش وجود، ده فكر ناس بيحكمها الهزيان، مفيش علم قال إن اللحم بيكسي العظم في الأرحام، ولا ماء الرجل بيسبق ماء المرأة، كل ده بطلان. يابا انا عندي كتير علامات استفهام، وانت ربتني على مبادئ وقيم، اكتشفت ان ملهمش وجود في القرآن. يابا ازاي احب عم شنودة وانا ممنوع اسلم عليه؟ ازاي وانا بيحللي اسرق ماله من بين ايديه؟ ازاي وانا يحللي شرفه وعرضه وموته من الحسرة عليه؟ يابا عد كلمات القتل في سور القرآن، واقرا السير الدموية، اقرا عن فلان الغلبان، اقرا عن حقدنا وعدائنا لجميع الأديان، اقرا يابا عن اتباع الرسول، اقرا عن عمرو بن العاص ابو سيف مسلول، اقرا عن الاجبار في الدين وقتل المرتدين، اقرا عن الاعجاز العلمي، اقرا وشيل عني شويه همي. يابا احنا مغيبين وما عندناش اي فكره عن اصول الدين. طيب انت قلت لا حياء في العلم ولا حياء في الدين، تقدر تقولي يعني ايه كواعب اطراب؟ بصيت عليه باستغراب وخرست ما قدرتش ارد جواب. قال لي ازاي يابا اهتم بالنهود، ازاي عفتي في الجنة يصيبها الجمود، ازاي امارس جنس مع ولدان مخلدون، ازاي امارس الجنس مع الحور وشايفني الرب وشايفاني كل العيون. ده مش كلام واحد عاقل، ده كلام واحد مجنون. والتخاريف وعذاب القبور والصراط المستقيم وخرافة العبور. يابا انا اكتشفت ان الارهاب اساس الدين، والاسلام شريعة المختلين. يابا الارهابيين اكتر مني ومنك متدينين، وباصول الاسلام علمين. يابا انا وانت باخلاقنا وقيمنا مش مسلمين، احنا شرفة ورحمة ودي مش اصول الدين. يابا انت لو مسلم بجد هتقتل صاحبك عم شنودة، وانا اسرق ماله واخطف بنته وسكنتي على رقبته تبقى ممدودة. يابا انت لو مسلم بجد هتشيل سكين وتدبح في اي واحد تقابله من المسيحيين، وتبقى بالنسبة لينا بطل من المجاهدين، وبالنسبة للحكومة من المختلين، وبالنسبة للعدل إرهابي من الإرهابيين. ما تزعلش مني يابا، انت اللي قلت لا حياء في العلم ولا حياء في الدين. يابا انا جوايا بركان نار بتغلي غليان، انا عايم يابا في بحر غريق وبدور على الشطآن. انا مش ابن عاق او تالف او عاصي من العصيان، انا كل مشكلتي اني قريت وفهمت اللي في القرآن. لحد هنا خلص كلام الواد، والنار اللي فيه مسكت فيا وراحت تتقاد، واسئلته ملهاش عندي جواب. ولو واحد فيكم عنده رد يقولوا وله الثواب. عايز اعرف طريقي انا وابني قبل يوم الحساب، اليوم اللي ينفع فيه شفاعة رسول كذاب. وانتوا يا كل المؤمنين قولولي العلم ولا الدين، ولا لازم يكون الاتنين؟